وان خلفه اخر طلب الترجيح. والمرجحات كثيره. نعم. باب قتل من ابى قبول الفرائض وما نسب الى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل